رجل قال لزوجته إن فطمت ابني فأنت طالق، وفعلت الزوجة بحجة أن ثديها لم يعد به حليب للإرضاع، فإذا كان هذا طلاقا ماذا يفعل لرجوعها؟ وهل يختلف الأمر إذا كان يقصد الطلاق أو يقصد التهديد والزجر؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الذي يظهر لأنه وقعت عليها طلقة واحدة فيراجعها ولا يعود إلى مثل هذا، هذا من نزغات الشيطان. والمرأة أدرى بنفسها، المفترض أن الرجل لا يتدخل. نعم، فعادة يعني عادة الأمهات مجبولات على الحنان والشفقة والعطف على أبنائهن، فهي أبنائهن، فهن يحببن أن يرضعنه سنوات. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائلة تقول: مشكلتي يا شيخ أن زوجي ذهب إلى بلاد الكفر دون علمي، وتركني وابني الذي يبلغ 4 أشهر مدة 8 سنوات، منعني فيها من صلة أرحامي. صبرت طيلة هذه المدة وأنا مع أهلي، فجأة جاء دون علمي وسافر بي لزيارة بعض عائلته، عندها رأيت أهلي ليلة واحدة فقط. بعد انتهاء العطلة رجع إلى بلاد الكفر مرة أخرى، وأنا الآن محرومة من جميع حقوقي، وأهله يرفضون أن أتحدث إليه بالهاتف، ويقولون لي: ماذا ينقصك؟ تأكلين وتشربين وتلبسين، لا ينقصك شيء، وأنا كالخادمة عندهم، فهل يحق لي طلب الطلاق؟ وهل من توجيه ونصيحة في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم. أقول للسائلة: يا بنتي، من حقك السكن عند أهلك ما دام زوجك بهذه المثوبة منقطع عنك وعن ابنك سنوات، ولا يحق له أن يمنعك من صلة أرحامك بما تستطيعين. ما دام غائبا فلا تحتاجين إلى إذنه، أنت تكونين في حوزة أبيك. نعم، وعليه النفقة، والده هو المسؤول عن نفقتك حتى يعود زوجك وتسافرين معه. فهو غائب هذه المدة يا شيخ كله. تطالبه، بارك الله فيك، تطالبه عن طريق القاضي الشرعي، فالقاضي الشرعي يعني يجعل والده يتكفل بنفقتها وكسوتها وهي عند أهلها. نعم، وكونها تبر أهل زوجها هذا بالمعروف وحسب استطاعتها، لكن لا يلزمونها بأن تعمل كما تعمل الخادمة. نعم، أنا أوصيها بالصبر، وإن كانت تتضرر ولا تطيق الصبر فلها طلب الطلاق، ترفع أمرها للحاكم الشرعي والحاكم الشرعي يتولى القضية. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. امرأة منقبة تغازل الرجال عبر الهاتف وتتخذ معهم المواعيد وهي تعترف على نفسها، فهل نستمر في نصحها أو نقاطعها مع العلم أن زوجها مسافر لمدة 2 سنة؟ وهل نأثم إذا أخبرنا زوجها؟ أقول: إذا كان الأمر كذلك فهذه امرأة فاجرة، كيف تواعد الرجال؟ كيف تغازلهم؟ هذه خائنة. نعم، ويجوز إخبار زوجها أولا مناصحتها، فإذا أبت يخبر زوجها ثم الأمر إليه. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. نحن نقطن في البادية ونتخذ الكلاب للحراسة والرعي، وبما أن الأنثى من الكلاب تلد 8 أو 9 من الصغار أحيانا، وخوفا من تكاثرهم، فنحن نتخلص من صغارها إما بوضعها في أكياس ورميها بعيدا، وإما بذبحها، فهل يجوز لنا فعل ذلك وهل نأثم، وما هي الوسائل الصحيحة للقضاء على تكاثر الكلاب؟ إذا كثرت الكلاب وخشي على الناس منها يجوز قتلها. نعم. يعني وفعلهم هذا يا شيخ؟ أنا لا فعلهم هذا لا أستطيع أن أقول فيه شيء، لكن هذا الذي أعرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسب علمي أنه أبى، أنه أمر رجلا من الصحابة رضي الله عنه بتتبع الكتاب والكلاب وقتلها في المدينة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. عندنا مدرسة لتعليم الصغار تتبع مناهج وزارة التربية والتعليم مع التركيز على اللغة العربية والقرآن الكريم، بحيث يحفظ الطفل القرآن كاملا في مدة 8 سنين، وعند بلوغهم مستوى الإعداد يدرسون العقيدة الأشعرية وغيرها من العقائد، علما أن القائمين عليها حزبيون مع وجود الاختلاط فيها. هل يجوز تعليم أولادنا في تلك المدرسة مع عدم وجود بديل يكون أفضل أفيدونا؟ هذه بلوى، والواجب على مسؤولي التعليم علاج هذه المشكلة، أعني مشكلة الاختلاط، فإنها بذرة فساد. والعلماء على تحريم، العلماء عندنا على تحريم الاختلاط بين الجنسين، لا سيما البالغون او المراهقون من البنين والبنات. اما تدريس العقيدة الأشعرية فيجب عليك انت ان تتعاهد ابنك وتبين الخلل في هذه العقيدة والفساد. نعم. وتعطيل الصفات أو تأويلها الفاسد. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. نحن مجموعة من الطلبة السلفيين بكلية الشريعة، وهناك مجموعات من الفصائل تنشط في الساحة، منهم العلمانية والصوفية والحركية والملاحدة، كل يدعو إلى ضلاله، أحيانا تنشب بينهم فتن وقد يصل الأمر إلى القتال بالسيوف والسكاكين ولا ينتهي حتى يتدخل رجال الأمن. أما نحن السلفيون فدعوتنا مقتصرة على من نعرف من الأصدقاء فقط. قمنا مؤخرا بوضع مجلة حائطية وعرضنا شريطا مصورا لأحد المشايخ السلفيين أي سعيد رفلان، وعرضنا بعض كتب التوحيد والمنهج السلفي، إلا أن هناك من نصحنا من الإخوة بترك ذلك خوفا علينا من الانسياق إلى الحزبية أو التصادم مع الفصائل المذكورة، فما العمل وبما تنصحون حفظكم الله؟ الذي لا أراه من عملكم هذا هو التصوير، تصوير الأشخاص. أما توزيع الأشرطة والكتب للعلماء الأفاضل المعروفين بالرسوخ في العلم والإخلاص لله سبحانه وتعالى في التدين واتباع السنة، فهذا هو من أصول الدعوة عندنا. نعم. وعليكم يعني تراعوا قدرتكم ومكنتكم، وكذلك المجلة لا أرى مانع منها. كلمة خوف الحزبية هذا لا مبرر له فيما أرى. نعم. ما دامت الفرصة يعني متاحة لكم فادعوا الله سبحانه وتعالى حسب قدرتكم. أقول فادعوا إلى الله حسب قدرتكم. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. شيخنا بارك الله فيكم، نريد معرفة حكم ما يقوم به الطلبة القاطنين في الحي الجامعي بما يسمونه المحاكمة، وصورته أنهم يتربصون بقطاع الطرق الذين يقطعون الطريق على الطلبة، حيث إذا أمسكوهم أشبعوهم ضربا وأقاموا لهم محاكمة داخل الحي الجامعي يحضرها من شاء من طلبة الجامعة. المحاكمة هذه من الطلاب أنفسهم تنصيب محكمة؟ نعم يا شيخ. هذا خطأ. هذه دولة داخل دولة، ليس هذا لهم، لكن لهم حماية أنفسهم إذا كان الحي خاليا من الأمن ولا يمكن حال الاعتداء من قطاع الطرق أو اللصوص، يعني الاتصال بالمسؤولين عن الأمن، لهم أن يدافعوا عن أنفسهم، فإذا قبضوا على واحد منهم سلموه إلى أقرب جهة أمنية. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. لي أخ سلفي حامل لكتاب الله يعرف الحق، لكنه يوزع ورقات صغيرة كتب عليها عنوان كبير: الرقية الشرعية في علاج الأمراض والأعراض التالية بإذن الله: المس، السحر، العين، الربط، إيقاف النكاح، فك السحر، تعطيل الزواج، فك سحر الشقاق، ويضع تحتها رقم هاتفه ويوزعها بين الناس لكي يقصدوه لأجل رقيتهم وعلاجهم وحتى لا يذهبوا إلى المشعوذين والكهنة، فما حكم الشرع في فعله هذا، وهل يستمر أو يدع عنه ذلك؟ ما كان السلف يعملون يعني يتقصدون هذه الطريقة، بل من جاءهم رقوا ومن لم يأتهم لم يسألوا عنه. نعم، وأنا يعني لست مطمئنا على هذه الطريقة. نعم. يتركها يعني شيء؟ والله أرى أن يتركها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هناك زوج يمنع أهل بيته من شيء اللحوم في البيت بدعوى أن رائحته تصل إلى الجيران، وهو لا يستطيع أن يسهمهم جميعا، فما حكم تصرف هذا الزوج؟ يعني لا يسمح بتخزين اللحوم؟ نعم، شيء اللحم يا شيخ، الرائحة وكذا تصل. هذا ما دام هو قيم البيت له، هو يأتي لأهله بقدر ما يأكلون. نعم. وشيها يا شيخ، الرائحة تصل إلى الجيران، هذا هو المقصود. والله الحديث يقول: ولا يؤذي أحدكم جاره بقتال قدره. نعم، بدل الشوية بالدخون إذا كان يؤذي الجيران والجيران فقراء. نعم، فيجب رفع الأذى عنهم. أما إذا كان الجيران كلهم يقتنون اللحوم فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك فيه. شاب يريد طلب العلم الشرعي لكن يلقى مشاكل مع والدته، هي لا تريده أن يطلب العلم وتؤذيه بقولها وفعلها إذاء شديدا، قد يصل هذا الإذاء أحيانا إلى إخفاء كتبه وطرده من البيت، ولا يكاد يمر عليه شهر وهو في سلام إلا عادت إلى مضايقته بشتى الوسائل، حتى أنه بسبب ذلك أصبح يتهاون في صلاة الجماعة ويقترف بعض المعاصي، وهو يعاني من هذا الأمر مدة 6 سنوات، فهل يخرج من البيت ليتمكن من طلب العلم والإقبال على عبادة الله والإنابة إليه؟ هذه الأم هل لها رجل يردعها أو لا؟ نعم، أبوه وإخوته في البيت يا شيخ. إذن هي في حاجة ولا حق لها أن تمنع. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، ما دام أنه يضر والده ويقوم بما يستطيع من حقوقها فمنعها إياه من طلب العلم خطأ، ويبدو أن هذه المرأة متسلطة. نعم، فيطلب العلم ولا يطيعها في ترك العلم بالكل، لكن يخفف من الجلسات ويضر والدته ويقضي لوازمها مع إخوة بقية إخوته، وعلى والده أن يردعها عن أذيته. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما حكم ما يسمى بالنايك الموجود على الألبسة والأدوات الرياضية؟ لأن هذه العلامة لها قدسية خاصة عند من يروجها. إذا كانت من شعارات الكفار فهي محرمة. نعم. يا شيخ، مقصود بها يقال لها إله النصر عند الإغريق رمزا لآلهة النصر. خاص. لا يجوز يعني لا يجوز عملها على ملابس المسلمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل يصح إطلاق كلمة طاغوت على الأعيان من الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله؟ ويستدل بعض الإخوة بكلام الشيخ ابن باز رحمه الله في شرحه على كشف الشبهات، حيث سئل أحسن الله إليك إذا استحل الحكم يعتبر طاغوت، أجاب الشيخ: كافر، طاغوت كافر يسمى طاغوت ولو لم يستحل إذا حكم بغير ما أنزل الله ولو لم يستحل. أولا هذه الإجابة مقيدة، وثانيا الشيخ يفرق بين الحكم والحاكم، فالحكم هو طاغوت لا شك، والحكم بغير ما أنزل الله كفر، لكن الحاكم بغير ما أنزل الله الشيخ رحمه الله الذي نعرفه عنه أنه يفرق بين الاستحلال وعدم الاستحلال، فيكفر من يستحل الحكم بغير ما أنزل الله وهو عالم بذلك، وهذا الذي عليه الأئمة. نعم. وأما من يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد تحريم ذلك وأنه مخطي لكن يحكم لهوى في نفسه فهذا فاسق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال عاجل من أحد إخواننا بسوريا، ويرجو الجواب العاجل من أحد العلماء الكبار بسبب القصف الذي يعيشونه. أما بعد، فأنا من سوريا وجيش النصيري بشار الأسد يحاصر المدن ويضربها بالدبابات والمدافع، فما حكم حمل السلاح لدفع هذا الجيش ومنعه من دخول المدن مع العلم أن هذا الجيش فيه المكره من أهل السنة؟ وما حكم تشكيل ما يسمى بالجيش السوري الحر الذي هو عبارة عن منشقين عن الجيش النظامي؟ أولا الجيش الحر ليس رافعا لراية الإسلام حسب ما بلغنا، فشعاراته مبشر واحد: الديمقراطية، الحرية، المساواة، إلى غير ذلك من الشعارات الفاجرة. وثانيا أنا أنصح أبناءنا في سوريا باعتزال الفتنة والفرار منها حتى تنكشف، فإن كانت لبشار سلموا من شره، وإن كانت لغيره دخلوا فيما دخل فيه الناس وأطاعوا من يلي أمورهم في غير معصية الله، والسبب هم الثوار. عادة الثوار يبرمون النار بين الحاكم والمحكوم ثم يهربون، أو يشكلون عصابات وهذه تخالط الناس وتجعل الشعوب كالمتاريس والكرسي كما يقولون أعمى. الحاكم حينما يواجه بالنار لا يطفيها فيما يرى إلا نار أقوى منها، والسنة نعمة، فلو أن القوم تركوا بشارا وحالا وصبروا واحتسبوا ما يصيبهم منه في ذات الله عز وجل، وأقبلوا على العلم وأقاموا ما يستطيعون من شعائر الله ولجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يخلصهم منه ومن فجوره كان خيرا لهم. نعم. فالآن كفي الثوار أو أعمدة الثوار يديرون المعارك من تركيا، وفيهم حتى النساء محددات سياسيات وناطقات وغير ذلك، فهذه رايات عمية جاهلية. أنصح أبنائنا في سوريا أن لا ينحازوا إلى فئة من الفئات، لا الجيش الحر ولا غيره. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل يصح أن يكفر بعض حكام المسلمين لركوع بعض وزرائهم وبعض خدمهم أمامهم وعدم استنكارهم لذلك، فيعتبر هذا رضا منهم بالكفر؟ هذا كفر الحناء من خصائص الربوبية، من خصائص الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يحل. فإن كان الحاكم يستحل هذا عن علم فهو يكفر، لكن احنا نقول على سبيل العموم لا على سبيل الخصوص، لأن بعض الحكام جهلة ورث هذا عن أبائه وأجداده ومن حوله من علماء السوء أنه من التحية الجائزة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. كيف الرد على من يقول بأن الاستماع للأناشيد الإسلامية لا شيء فيه ما دامت ليست فيها معازف، ولا يقصد بذلك التعبد، بل هي من باب الترويح على النفس وهو مباح؟ الترويح شيء إذا كان الناس في سفر وأرادوا أن يرفهوا أنفسهم بأناشيد ليس فيها من الخلاعة والمجون ولا تصحبها موسيقى، هذا لا بأس به. فقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم حاد يحدو لعله آخر الليل حتى تنشط الإبل وينشط الناس للسمر في السفر، أما القوم فيتخذونها وسيلة للدعوة. فقولهم والحال هذه، يعني اتخاذها وسيلة للدعوة، هذا من باب التحيل، يعني قولهم ليست التعبد، هذا من باب التحيل. ويكفيك في الأناشيد والتمثيليات قول العلماء المحققين بأنها بدعة، نعم، لأنها لم تكن في عهد السلف، فكان الوعظ بالكتاب والسنة ودعوة الناس إلى الفقه في دين الله بالكتاب والسنة، ودعوة الناس إلى ترك المحرمات وأعظمها الشرك ثم سعر المعاصي، هذا يكون على وفق الكتاب والسنة، نعم، والجميع على وفق فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل من المغرب يسأل عن بناء سور صغير يحيط بقبر والده رحمه الله حفاظا عليه من الإتلاف عند سقوط الأمطار، وهل لهم إزالة تلك الأعشاب التي تنبت فوق القبر، أم هذا يعتبر من النبش المنهي عنه؟ لا يزيلون شيئا مكانه، نعم. وإذا كان هذا القبر يخشى عليه من العبث فلا مانع من إحاطته بسور يمنع وصول الأذى إليه فقط، أو إذا كان على طريق سيول فيوضع حاجز، نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل يجوز أن أقترض مالا ممن ماله حرام، كمن يتاجر في المحرمات، أو من يشتغل في البنوك الربوية، أو من يأخذ قروضا ربوية؟ إذا كان المال كله محرما فيحرم مواكلة صاحبه ومشاربته، نعم، وكذلك يتبع هذا الاقتراض منه. أما إذا كان المال خليطا فيه من الحلال والحرام ولم يتميز أحدهما عن الآخر فالاقتراض والتعامل معه والمواكلة والمشاربة جائزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في طعام، وما فك الرهن إلا أبو خليفة، إلا أبو بكر صديق هذه الأمة وإمامها بعد نبيه صلى الله عليه وسلم حين ولي الخلافة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. إمام مسجد كلما أما الناس صلى بهم وهو متيمم، علما أنه في بيته كلما استيقظ من النوم استحم عادة، فما حكم الصلاة خلفه، وهل تصح صلاة الإمام والمأمومين؟ صلاتهم باطلة وصلاته باطلة ما دام أنه كما ذكر يغتسل ويصلي بتيمم. نعم. إذا كان يصلي متيمما لرفع الحدث فصلاته وصلاة من صلى معه وهو يعلم ذلك باطلة. أما إذا كان يتيمم لطول الانتظار الفترة التي بين الوضوء والصلاة فيتيمم، يعني هذا من الغلو والصلاة صحيحة. المهم يعني خلاصة أن صلاته وصلاة من وراءه تبطل إذا تيمم لرفع الحدث وهو قادر على استعمال الماء، سواء الحدث الأكبر ولا الصغر. نعم. يعني وما مضى من الصلاة يا شيخ؟ صلاتهم؟ نعم. صلاتهم فيما مضى صحيحة، ما لعلهم يجهلون هذا. نعم. عليهم أن ينتهوا. قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما حكم بيع الحيوان حيا بالوزن؟ والله هذا لم تجري به العادة فيما عرفنا، لكن إذا رأى الإمام أنه يوزن لضبط الأمور أرجو أنه لا بأس به إن شاء الله، ما لم يكن هناك فيه تعذيب للحيوان. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. زوج يتهم زوجته بالزنا حتى مع الأقارب والمحارم، ولا يتورع عن إنفاق أمواله للنساء الأجنبيات ليجلبهن إلى فعل الحرام، والآن مدة سنة ونصف هجر فراش زوجته واتخذ غرفة من البيت له، وترددت زوجته في طلب الطلاق خوفا أن تكون طلبت ما هو محرم، فهل هي محقة أم أن عليها طلب الطلاق؟ إذا كان الأمر كما ذكرت فلها أن تطلب الطلاق، ما دام أن الأمر وصل به إلى أنه يفعل المحرم ويتهمها فهذا رجل سوء. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما نصيحتكم بخصوص التعامل مع المتعصبين لسليم الهلال المنافحين عنه بالباطل، خاصة أن مجموعة من أهل العلم حذروا منه ومنه فضيلتكم وكذلك الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظ الله الجميع؟ كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. هؤلاء متعصبون، ماذا يصنع بهم؟ يتركون. نعم. ويجوز هجرهم وقاية توقي. نعم. أما هجرهم علنا فهذا راجع إلى قدرتهم والنظر هل هو يعني تترجح فيه المصلحة والمفسدة، يعني ينظر في هذا. لكن الهجر الوقائي يهجرون هجر وقائي فلا يزارون ولا يستزارون ما دام أمر الرجل قد تبين لهم وأنه من المنحرفين كغيره من الذين تكلم فيهم من المنتسبين للعلم في الشام. جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هذا كلام الشيخ نشر في شبكة سحاب، وهو كلام للشيخ أحمد بن عمر الحازمي في شرحه. أحمد بن من؟ يقال له أحمد بن عمر الحازمي، له موقع، هو إمام مسجد في الرياض. الحازمي؟ نعم. قال في شرحه للأصول الثلاثة الشرح المختصر في الدرس السادس والأخير، وهذا موجود في موقعه مفرغ، وقد نشر في سحاب وعلق عليه بعض الإخوة هنا. سؤال: هل يحكم على من بدل حكم الله بالقوانين الوضعية بالكفر عينا؟ أجاب الشيخ: نعم، كفره عينا ما فيه بأس، الله كفره، ما نحن؟ قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. هذا نفي الإيمان من أصله، لا يؤمنون حتى يحكموك، ما حكموا الشرع كيف يكونوا مسلمون؟ والسؤال الثاني، إذا حكم بغير ما أنزل الله في كل أمور سواء قوانين عامة سواء طلاق، هل يكون كافرا؟ فأجاب: يا إخوان، من سن قانونا واحدا تشريعا عاما للمسلمين وألزمهم بالتحاكم إليه فهو مرتد. قانون واحد قال ما فيه قطع، سرق في 3 أشهر خرج، أي ما فيه بأس. قانون واحد، فرق بين تشريع سن قانون وبين أن يحكم بغير ما أنزل الله. ولو قاضي جاء ابن عمه مشاه والبقية ألزمهم بالحكم، هذا نقول حكم بغير ما أنزل الله، كفر دون كفر. لكن إذا سن قانونا وجعله قانونا عاما للدولة كلها، ما في شأن، كلهم يتحاكمون لهذا. وسئل أيضا، إذا حكم بغير ما أنزل الله فهل نسأله ما الذي حملك على هذا، وهل أنت مستحل، وهل يشترط أي كذا إلى آخره؟ أجاب: إذا حكم بغير ما أنزل الله فيما ذكرنا من الاستبدال أو سن قانون لا نسأله، عمله الظاهر هو دليل باطنه. وأما إذا كان في مسألة جزئية معينة حينئذ يرد السؤال لأنه محتمل. وأما إذا جعله قانونا عاما أو بدل شريعة بشريعة فهذا العمل دليل على أنه قد طعن في شريعة الإسلام، ولا نحتاج أن نسأله ما قصدك، ما الذي ترى، ما بقي كفر، انتفى الكفر. لو أردنا أن نقيد انتفى الكفر ما بقي أحد، ما رأيكم شيخنا في هذا الكلام؟ الذي عليه بارك الله فيك الجماهير من أئمة أهل السنة أنه لا يكفر امرؤ بالمعاصي بمجرد عملها سواء الحكم أو غيره حتى يستحلها عن علم، وقد مضى قبل هذا، مضى الجواب قبل هذا على سؤال مشابه تقريبا. نعم، فهذا فقوله هذا خلاف بارك الله فيك ما عليه أهل التحقيق من أئمة العلم والدين كابن تيمية المعاصر للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وغيرهم قديما وحديثا. فلا يلتفت إلى مثل هذا. العموم يختلف عن التعيين. نعم، فنقول الحاكم بغير ما أنزل الله يعني إطلاقا عاما هو كافر، لكن يعني المعين لا بد بارك الله فيك من التفصيل. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما رأيكم في قول الحلبي: وإن أعجب فإني أعجب أشد العجب من كثير من الحكام الذين جربوا كثيرا من الأنظمة سواء الرأسمالية أم الشيوعية أم الديمقراطية أم كذا وكذا، أفلا يجربون الإسلام؟ فليجربوا الإسلام، ما الذي ينقصهم وما الذي يعكر عليهم؟ إن لم يصلح لهم فهم يغيرون في كل يوم شيئا ويغيرون في كل ساعة منهجا، فليغيروه، المهم أن يجربوه. ما رأيكم في هذا الكلام؟ فيه خلط، أقول فيه خلط. نحن ما ندعو، نحن ندعو الناس أن يتذوقوا الإسلام، نعم، لكن لا نقول إذا لم يصلح غيروه، لأن كثيرا من الناس يعني إيمانه ضعيف، حتى لو أسلم وآمن إيمانه ضعيف، مثل هذا الكلام يجره على ترك الإيمان. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.